موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 من شهر ربيع الأول من عام 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل البدء في هذا الدرس، فإن هناك دورة علمية للشيخ العلامة صالح العصيمي في المسجد النبوي، ويشرح في هذه الدورة 15 متنا من متون التأصيل في 10 أيام. الدورة ستبدأ إن شاء الله في 29 من شهر ربيع الثاني، لكن التسجيل كما أخبرني بعض الإخوة سيبدأ في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. فنحث الإخوة أن يحرصوا على مثل هذه الدورات النافعة الماتعة، نسأل الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. قد وصلنا أيها الإخوة إلى باب الشركة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. الشركة كما ذكر أهل العلم تأتي على 3 أوزان: تأتي على وزن سرقة شركة، وعلى وزن نعمة شركة، وعلى وزن تمرة شركة. والشركة في اللغة تعني الخلطة. قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، أي وإن كثيرا من الشركاء. والأصل في الشركة أنها مشروعة، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والحاجة إليها ماسة. أما من الكتاب فالآية المتقدمة، وأما من السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وكذلك جاء عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فكانا يشتريان الفضة نقدا ونسيئة، يعني حال وإلى أجل. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه، كما في صحيح البخاري. وقد دل الإجماع في الجملة على جواز الشركة، دل الإجماع على جواز الشركة في الجملة، وإن كان هناك أنواع منها في خلاف كبير كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأيضا الحاجة تدعو إلى ذلك، فقد يكون عندي مال لكن ليس عندي خبرة في تحريك هذا المال، فأجاز لي الشارع الشركة، شركة المضاربة، أعطيك المال وأنت تعمل بهذا المال والربح بيننا أو على ما اتفقنا عليه. وقد يكون عندي مال لا يفي بتلك الشركة، وعندك مال لا يفي بتلك الشركة، فندفع جميعا هذين المالين ثم نشترك هذه الشركة. وهكذا كما سيأتي معنا بيانه في ذكر أنواع الشركات إن شاء الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى عرف الشركة بنوعيها فقال: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. قوله اجتماع في استحقاق، هذا الشق يعني به شركة الأملاك أو شركة الاستحقاق. قوله أو تصرف يعني به شركة التصرف أو شركة العقود. الشركة تشمل نوعين: شركة أملاك وشركة عقود، ولك أن تقول شركة استحقاق وشركة تصرف. أما شركة الأملاك فضابطها هي اجتماع في استحقاق أو اجتماع في ملك، كأن يرث زيد وعمر من أبيهما أرضا، هذه الأرض قد اشترك فيها زيد وعمر شركة أملاك أو شركة استحقاق، فزيد يستحق نصفها وعمر يستحق نصفها على وجه الشيوع. أما النوع الثاني فهو شركة العقود أو شركة التصرف، وهو ما شرع إليه المؤلف بقوله أو تصرف، كأن يدفع زيد 10,000 لعمر يحركها له على أن الربح بينهما، هذا نوع من شركة العقود، أو يدفع زيد 10,000 ويدفع عمر 10,000 على أن يعمل في هذا المال سويا، هذا شركة عنان وهو نوع من شركة العقود. والمصنف رحمه الله تعالى سيجعل كل ما سيأتي من حديث عن شركة العقود وشركة التصرفات، لأنها هي المقصودة عند إطلاق الشركات. فلذلك قال وهي أنواع، يقصد بكلمة هي يعني نعم يعني شركة العقود، ولا يعني كل الشركات، وهي يعني وشركة العقود أنواع. ثم قال رحمه الله فشركة عنان، شركة العقود يمكن أن نخرج منها 4 أنواع من الشركات أو 5، والمصنفون ذكر 5، ابن قدامة في العمدة مثلا ذكر 4، وهكذا، لأن الخامس محل نزاع كبير. هذه 5 أنواع كالتالي، إذن شركة العقود تنقسم إلى 5 أنواع كما بين المصنف. 1 شركة العنان، وهي أن يشترك 2 بماليهما وبدنيهما. 2 شركة المضاربة، وهي أن يشترك 2 أحدهما بالمال والآخر بالبدن. 3 شركة الوجوه أو الأوجه، وهي أن يشترك 2 بأموال قد اقترضاها في ذممهما. 4 شركة الأبدان، وهي أن يشترك 2 طبعا أو أكثر، في كل الأمثلة السابقة أو أكثر، يشترك 2 أو أكثر بأبدانهم دون الأموال، مثل أن يشترك خياطان أو حجامان أو كهربائيان أو ميكانيكيان ونحو ذلك، أو أن يشترك كهربائي مع ميكانيكي ونحو ذلك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، على أن ما يحصلاه لهما، على أن ما يحصلاه لهما يقتسمان تلك الحصيلة في نهاية الموسم أو نهاية اليوم أو نهاية الشهر. 5 شركة المفاوضة، وهي أن يشترك 2 في كل الأنواع المتقدمة، فما حصله كل منهما بعنان أو مضاربة أو وجوه أو أبدان فإن الآخر يشاركه الربح والخسارة، وسيأتي تفصيل هذه الأنواع من خلال كلام المصنف إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فشركة عنان، شركة العنان مأخوذة من عنان الفرس، يعني سميت بذلك أخذا من عنان الفرس. عنان الفرس هو السير الذي يربط به اللجام، اللجام الذي للفرس هناك سير يربط به، وهذا السير يمسك به الفارس، فسمي بذلك لأن الفارسين يتسابقان وكل منهما يساوي الآخر أو يحاول مساواة الآخر واللحوق بالآخر. كذلك شركة العنان كل واحد من الشريكين يدفع مالا ويبذل بدنا، فهما كشريكي عنان. وقال بعض أهل العلم بل سميت بذلك لأنها مشتقة من المعانة وهي المعارضة، فكل واحد منهما يعارض صاحبه بمال مثل ماله وعمل مثل عمله. وبعضهم قال كل منهما يمنع الآخر من التصرف، وإن كان في هذا نظر لأن الأصل أنها مبنية على الوكالة، فكل منهما قد أذن للآخر بالتصرف. هذا الاشتقاق اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فقد قال المصنف أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، يشترك 2 أو أكثر بحيث يدفع كل واحد من هؤلاء الأشخاص مالا ويعمل بنفسه، فكل واحد من هؤلاء الشركاء يدفع مالا ويعمل في نفس الوقت. صورة المسألة أن يأتي ثلاثة أشخاص زيد وعمر وبكر، كل واحد يدفع 100,000 أو يدفع بعضهم 100 وبعضهم 50، ويعملون جميعا بهذه الأموال المتحصلة، وعلى أن يكون الربح على المتفق عليه، يقول زيد يأخذ 30%، عمر يأخذ 30، وبكر يأخذ 40، وهكذا. هذا هو شركة العنان. قال رحمه الله: أن يشترك بدنان. قال المحقق في عبارته إيهام، لأن ظاهرها لا تصح بأكثر من بدنين وليس بمراد، فلو قال أن يشترك بدنان فأكثر كما عبر به في الإقناع لكان أولى. هو يقصد طبعا أن يذكر لك الأدنى أن يشترك بدنان، يعني فأكثر بماليهما. هذا عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، حيث يقصد بالأموال هنا النقود المضروبة، لأنه سيذكر ذلك في الشرط. لا يقصد كل ما يتمول، لا يقصد دخول العروض هنا مثلا، فلا تدخل العروض، الأمتعة والثياب الأقمشة السيارات الأراضي ما تدخل هنا، فلا يجوز أن يكون رأس المال سيارة ولا أرضا ولا دارا ولا قماشا ولا ثوبا إلى آخره. هذا عند علماء المذهب وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: بماليهما المعلوم، فإن كان المال مجهولا فلا تصح هذه الشركة. لماذا لا تصح؟ لأنه يفضي إلى عدم معرفة الأرباح، أن الربح لا يتحصل إلا بعد عودة رأس المال، فإذا كان رأس المال مجهولا كيف سنعرف الربح؟ وعند علماء المذهب قاعدة: كل شرط يؤدي إلى عدم معرفة الربح فإنه يكون فاسدا مفسدا للعقد. أي شرط يؤدي إلى جهالة الربح كان ذلك الشرط فاسدا مفسدا، يعني أنه يفسد عقد الشركة، يفسد عقد الشركة. قال رحمه الله: ولو متفاوتا. طبعا الشرح كالبهوت في الروض ذكر هنا أن يكون هذان المالان حاضرين، أي فلا يصح أن يكون هذان المالان ولا أحدهما في الذمة. فلو قلت لك: أنا أطلبك 100,000 في ذمتك لي 100,000، وأنت الآن بين يديك 100,000، لماذا لا نشترك بالمال الذي في يديك والمال الذي في ذمتك لي، نشترك ونعمل بهذين المالين؟ فيرى علماء المذهب عدم صحة هذه الشركة، لأنه يشترط أن يكون المالان حاضرين، وهذا رأي جمهور العلماء، ولا يكون حاضرا إلا بالقبض. إذا قبضت المال الذي في ذمتك بعد ذلك صار حاضرا فيدخل في الشركة. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى صحة الشركة وإن كان أحد المالين في الذمة، يعني يصح أن يكون شركة عنان. يقول: لأن ذلك لا يمنع منه نص من كتاب ولا سنة، ولا يمنع منه إجماع ولا تعليل صحيح، والأصل في المعاملات الحل، وهذا أوجه. رأي شيخ الإسلام وابن القيم أوجه لعدم وجود ما يمنع، ما عندنا دليل ظاهر على اشتراط أن يكون المال حاضرا. ثم قال: ولو متفاوتا، أي ويجوز أن يكون هناك تفاوت في هذه الأموال، فيدخل زيد ب100,000 ويدخل عمر ب200,000 على أن يكون الربح بينهما أو على ما اتفق عليه، لا إشكال في ذلك لعدم الدليل على المنع، والأصل في المعاملات الحل. قال رحمه الله: ليعمل فيه ببدنيهما، أي ليعمل فيه هذان الشريكان ببدنيهما. فإذا اشترك اثنان بمال، كل منهما بمال وبدن، هذا شركة عنان. طيب ما رأيكم لو اشترك اثنان بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما؟ اثنان دفعا أموالا 100,000 100,000، قال زيد أنا متفرغ متقاعد سأعمل بهذين المالين، قال عمرو أنا مرتبط بعمل وأنت تعمل فقط، أنا ما أعمل معك، أنا أعطيك المبلغ وأنت تدفع مبلغ وتعمل أنت، فماذا يسمى هذا؟ لا نعم، لكن بصرف النظر عن التفصيلات ماذا يسمى هذا العقد؟ يعني شركة ماذا؟ طيب قيل مضاربة لكن ليس هو المذهب، وقيل عنان ومضاربة ذكره الزركشي، وقيل بل هو عنان وهذا هو الأظهر في المذهب، يعني أيضا هذا من صور العنان، فصار للعنان صورتان مالان وبدنان، مالان وبدن أحدهما. طيب بدنان ومال أحدهما، بدنان ومال أحدهما، نعم هذا أقرب أن تكون مضاربة، وبعضهم يجعلها مضاربة أيضا وعينا، لكن الأقرب أنها مضاربة. طيب مال وبدن هذا صريح في المضاربة، صار عندنا صورة صريحة في العنان وصورة ملحقة بالعنان، وصورة صريحة في المضاربة وصورة ملحقة بالمضاربة. الصورة الصريحة في العنان مالان وبدنان، الملحقة مالان وبدن أحدهما. الصورة الصريحة في المضاربة مال وبدن، الصورة الملحقة بدنان ومال من أحدهما. الخلاصة إذا كان المال من الطرفين فقل هذه شركة عنان، وإذا كان المال من طرف واحد فقل هذه شركة مضاربة، وإذا كانت هناك أبدان من غير مضاربة من غير أموال كلها كل بذل بدنا دون مال هذه شركة أبدان، لا أبدان، وكل أخذ في ذمته مالا فهذه وجوه، هذه وجوه، وإذا اشترك في جميع ما تقدم فهذه مفاوضة. عرفنا الآن يقول الفروق بين هذه الأنواع. قال رحمه الله تعالى ولو متفاوتا، هذه إشارة خلاف، لأن من أهل العلم من يشترط التساوي، لأن أصل العنان من تساوي الفرسين، لكن علماء المذهب يجيزون أن يتفاوت المالان ليعمل فيه ببدنيهما أو ببدن أحدهما كما تقدم، هذا يدخل في العنان على الصحيح من المذهب. نعم أحسن، لو كان قد بذل مالين وأجر واستأجر بدنين فهنا ما زلنا في شركة العنان، لأن البدن نائب عنهما. قال رحمه الله فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. إذا تم هذا العقد، عقد الشركة، نتج عنه ما يأتي، أن كل واحد منهما ينفذ تصرفه على ذلك المال الذي بذله أو الذي بذله والمال الذي لصاحبه، كلاهما ينفذ تصرفه على كلا المالين، على كلا المالين سواء خلط المالان أو لم يخلطا كما سيبين المصنف. لماذا صح تصرفه في المالين جميعا؟ لأن تصرفه في ماله على وجه الأصالة هو مالك، وتصرفه في مال صاحبه على وجه الوكالة. قال رحمه الله تعالى ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. قبل أن نأتي لهذا، هنا مسألة، قلنا يجوز أن يتصرف في ماله بالأصالة وفي مال شريكه بالوكالة، هل يشترط أن يستأذن شريكه؟ نقول لا يشترط ما دام ذلك التصرف لصالح الشركة، ما دام هذا التصرف لصالح الشركة فلا يشترط أن يستأذن صاحبه، لأن عقد شركة العنان يقتضي جواز تصرف كل منهما في ماله وفي مال صاحبه، هذا بمجرد العقد، هذا من مقتضيات عقد شركة العنان أن أتصرف أنا في مالي وفي مال شريكي وإن لم يختلط المالان. طيب إذا كان تصرفه مما يضر بالشركة، تصرفا يضر بالشركة، مثل أن يعتق عبدا، والعبد قد تحصل من أموال الشركة، أو يقف شيئا من هذه الأموال أو ما شابه ذلك. نقول هذه التصرفات غير صحيحة إلا إذا أذن الشريك، إلا إذا أذن الشريك. إذن لو تصرف تصرفا، بعضهم نص، بعض علماء المذهب نص على أن التصرف صحيح لكنه يضمن، لكنه يضمن في هذه الحالة. نعم في العتق خاصة، لكن بقية التصرفات التي تضر بالشركة فعلى كل حال ذكر بعضهم على أنه ينفذ التصرف لكنه يضمن. إذن التصرف الذي لصالح الشركة لا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى إذن، وإن حصل هناك تلف من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان. التصرفات التي تضر بالشركة تحتاج إلى إذن، فإن تصرف من غير إذن ضمن. قال رحمه الله: واشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين والمغشوشين يسيرا. اشترط علماء المذهب أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني دنانير أو دراهم، دنانير أو دراهم، ويلحق بها في هذا الزمن الأوراق النقدية على القول بأنها نقد مستقل بذاته، فنعم تلحق. لكن من قال إن الأوراق النقدية عروض أو أسناد فإنه لا يجيزها رأس مال لشركة العنان، ولا رأس مال للسلم، ولا رأس مال لمضاربة ونحو ذلك، لأنها عروض، لأنها عروض. يعني من رأى أن الأوراق النقدية عروض، أنها عرض يباع ويشترى، فإنه لا يجيز أن نجعل الآن شركة عنان بريالات ودولارات ونحو ذلك. ومن جعل الريالات والدولارات وغيرها من الأوراق النقدية أوراقا مستقلة بذاتها، نقدا مستقلا بذاته، أجاز أن تكون رأس مال في سلم ورأس مال في شركة، وأوجب فيها الزكاة إلى آخره. الخلاصة أنه لا بد أن يكون رأس المال نقدا مضروبا. فعلى هذا ما حكم أن يكون رأس المال عرضا؟ لا يصح عند علماء المذهب. نعم في مطلق الشركات. فعلى هذا لو أنك بذلت سيارة وأنا بذلت جملا على أن نشترك بهذه السيارة وهذا الجمل في شركة عنان، قالوا هذا لا يصلح. أو أنا أدفع 100,000 وأنت تدفع سيارة، قالوا هذا هذه الشركة لا تصح، لا بد أن تكون أنت قد دفعت نقدا وأنا أدفع نقدا. نعم إذا قلنا لا تصح، معنى هذا أن تصرفي غير نافذ على جملك أو على سيارتك، لأن عقد الشركة لم ينعقد. فإذا تصرفت في جملك كان من تصرف الفضولي، وهكذا ثم يجرون عليه الأحكام. جميل، هذه من التعديلات التي ذكروها، قالوا إن العرض يزيد وينقص، يتذبذب، يعني السيارة قد ترتفع وقد تنخفض أسعارها، الجمل يرتفع وينخفض، خلاف النقد فإنه غالبا مستقر. فبهذا لا يعلم رأس المال، وإذا جهل رأس المال جهل الربح، إذا جهل رأس المال جهل الربح، لأن الربح وقاية رأس المال، لا ربح إلا بعد عودة رأس المال حقيقة أو حكما. فإذا جهلنا رأس المال فإن معنى ذلك أننا سنجهل الربح، وأي شرط أو تصرف يوصلنا إلى جهالة الربح فإن الشركة تبطل أو لا تنعقد أصلا، لا تصح أصلا. ها أحسنت، لا هو المقصود هنا بالعلم بالربح، العلم بالربح المشاع، يعني أن يكون مشاعا لك الثلث، لك النصف، لك الثمن. أما إذا حدد لك 1,000، لك 2,000، لك 10,000، فهذا يبطل الشركة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب إذن الآن لابد أن يكون رأس المال نقدا، دراهم، دنانير، ريالات، دولارات إلى آخره، على القول بأن الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته. طيب لماذا يا علماء المذهب منعتم؟ قالوا لأن العرض يزيد وينقص فيضطرب سعره، فيتحصل من ذلك جهالة رأس المال، وجهالة رأس المال يؤدي إلى جهالة الربح فلا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة أن يكون رأس المال عرضا، واستدلوا على ذلك بعدم الدليل، قالوا لا يوجد دليل يمنع، الأصل صحة عقد شركة العنان ولا يوجد دليل يمنع من ذلك، يعني إذا كان رأس المال عرضا ليس له دليل يمنع. طيب قال لهم علماء المذهب بل إن هذا يؤدي إلى جهالة رأس المال، قالوا لا يؤدي إلى جهالة رأس المال، لأننا سنقيم ماذا؟ سنقيم ذلك العرض عند العقد. أنت قدمت سيارة، وقت كتابة العقد نقول هذه السيارة كم قيمتها؟ قلنا قيمتها 100,000، إذن كأنك دفعت 100,000، كأنك دفعت 100,000. وهذا هو الصواب، وهو جواز المشاركة بالعروض إذا قيمت، جواز المشاركة بالعروض إذا قيمت، لأنه لا يمنع من ذلك دليل. علماء المذهب كما تقدم قالوا لا يجوز ذلك لأنه يؤدي إلى جهالة رأس المال، ومن ثم يؤدي إلى جهالة الربح، ولأنهم وقالوا أيضا هذا قد يؤدي إلى أن يحصل ظلم لأحد الطرفين. لو أنا دفعت 100,000 وأنت دفعت سيارة، فمقتضى عقد الشركة أنه لا ربح حتى يعود رأس المال، يعني تعود لك السيارة. ربما تكون السيارة في وقت توزيع الأرباح قد ارتفع ثمنها، كانت 100,000 عند بداية الشركة، الآن 150,000، ونحن ما حصلنا من هذه الشركة إلا 150، فماذا سنفعل؟ سنشتري بهذه 150 سيارة ونعطيك، ثم الطرف الآخر لا يعود له رأس ماله، وإن بدأنا بالطرف الآخر وأعطيناه 100,000 أجحفنا بك، وهكذا. وهذا يقال هذا غير وارد إذا قيمنا السيارة وثمناها عند العقد، هذا غير وارد إذا ثمنا السيارة عند العقد. ثم يقال حتى وإن لم نثمنها على قول من يصحح، فنقول هنا يتشاحان بقدر ماليهما. نعم تفضل شيخ. نعم نسأل. نعم على الصحيح جائز، لكن علماء المذهب قالوا السيارة قد ترتفع قيمها، يمكن السيارة التي عندك ارتفعت قيمتها، السيارة التي عندي انخفضت قيمتها، ومن ثم عند توزع الأرباح يحصل خلل، نحن لا نتوزع الأرباح حتى نشتري بالمال المتحصل من الشركة سيارات، ونعد لك 20 وثم وتعد لي 20، ربما أن 20 التي لك تجحف بكل المال فيظلم الطرف الآخر، وهكذا. وعلاج هذا أن يقال إذا قيم ذلك العرض عند العقد فقد خلى ذلك العقد من هذه ماذا؟ نعم من هذه الجهالة، أحسنت، خلى ذلك العقد من هذه الجهالة، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى ولو مغشوشين، هل يجوز الغش الآن في النقد؟ يجوز أشتري سيارة بنقد مغشوش؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون الغش يسيرا. إذن وقد يلغز بهذا فيقال متى يجوز الغش؟ نقول يجوز الغش في النقود إذا كان الغش يسيرا. وهنا الغش يعنى به الخلط، الخلط يعني أن تشتري بمثلا 100 دينار، هذه 100 دينار ليست كلها من الذهب، بل هناك نسبة يسيرة من النحاس أو الفضة، وغالبا يكون من الفضة. وما سبب هذا الغش؟ لماذا يذهب الناس إلى الغش في النقود ولا يجعلون الدينار ذهبا خالصا ولا الفضة ولا الدراهم فضة خالصة؟ لماذا؟ قالوا لتقوية النقد، حتى يكون أقوى وأصلب، النقد يكون أقوى وأصلب إذا أدخلت فيه من غيره، فلو أدخلت مع الذهب فضة أو مع الفضة نحاسا صارت أقوى وأصلب، بخلاف ما لو كان ذهبا خالصا أو فضة خالصة. وقد مر معنا أن هذا يشبه عيار الذهب غير 24، عيار 24 ذهب خالص، طيب عيار 21 هذا ذهب مغشوش، يعني أنه ذهب مخلوط بغيره يدخل فيه غيره، وهكذا. وهذا له أثر كما تقدم معنا في مبادرة الذهب بغيره، وله أثر الزكاة، وهذا هو الأهم الزكاة. فمن كان يملك 80 جراما من ذهب 21 لا يلزم بالزكاة، لأنه في الواقع ما يملك 80 جراما ذهبا خالصا، وإنما يملك دون ذلك. فإذا حذفنا الزيادة التي في هذه الجرامات فضل معنا مثلا 70 أو 72 وهي ليست نصابا فلا يلزم بالزكاة لأنها ما بلغت نصابا، إلا على القول بأنه يضم إلى ذلك الذهب لتكميله ما معه من فضة أو عرض تجاري أو نقد أو دين وما شابه ذلك. نعم، هذا قد مرت معنا المسألة بالتفصيل وذكرنا الخلاف القوي فيها، وهي هل يقال إذا كانت مخلوطة بفضة هل نجعل ما تبقى من نصاب الذهب بقيمة فضة، أو نجعل ما تبقى من قيمة الفضة من نصاب الفضة بقيمة الذهب أم لا؟ ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل. قال رحمه الله تعالى: ولو مغشوشين يسيرا، أي فإن كان الغش كثيرا فلا، إذا كان الغش كثيرا فلا تصح هذه الشركة. يعني لو أنك بذلت 100 دينار، 50% من نسبة هذه الدنانير من الفضة وليست من الذهب، فهذا لا يصح. أولا، لماذا صححنا الغش اليسير؟ قالوا لأنه لا يمكن التحرز منه، أن غالبا الدينار الذهبي يدخل في شيء من الفضة، فالتحرز منه عسير، وإذا عسر وشق التحرز من شيء جاز، المشقة تجلب التيسير. أما إذا كان الغش كثيرا فلا تصح المشاركة حينئذ، لأن هذا غرر. يعني يقول لها: أنت أعطيتني 100 دينار رحمك الله، والفضة التي في هذه الدنانير كثيرة وأنا لا أعلم قدرها، هذا غرر، وسيؤدي إلى جهالة رأس المال، وسيؤدي من ثم إلى جهالة الربح، فلا تصح الشركة حينئذ. ولعله أن يقال إذا كان الغش كثيرا معلوما فلا غرر، إذا قال: أنا قدمت لك 100 دينار وهذه 100 دينار من 50% ذهب و50% فضة، قلنا يمكن أمكن تقدير ذلك، أمكن تقدير ذلك، ومن ثم إذا أمكن ضبط رأس المال أمكن ضبط الربح فلا حرج على الصحيح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الثاني من شروط صحة شركة العنان، ويدخل في ذلك المضاربة، وهو أن يكون كل منهما قد اشترط جزءا من الربح مشاعا معلوما. نشترط في هذا الربح أن يكون مشاعا، فلا يصح أن يكون معينا، يعني يكون مشاعا يعني بالنسبة، لك 30%، لك الثلث، لك الربع، لك الخمس، لك العشر، النصف، ولا يجوز أن يكون معينا. فلا يجوز أن يقول: ربحك 100,000، ربحك 10,000. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن يكون معينا؟ نعم، أولا قد لا يربح أصلا، فيكون قد التزم بشيء يضره. اثنين، قد يربح هذا المشترط فحسب، قد لا يربح إلا هذا. قلت: أعطيني 100,000 وأنا سأساهم لك بمساهمات ولك 10,000 ربح، قد لا نربح إلا 10,000، فيذهب جهد المضارب سدى. وكذلك في شركة العنان، إذا اشترط أحدنا مبلغا معينا فالآخر يذهب جهده سدى وتذهب مشاركته سدى، فلا يستفيد، هذا نوع من الظلم فلا يجوز، هذا يبطل الشركة عنده. كذلك لا بد أن يكون هذا الربح مشاعا معلوما. فلو قال له: أنا أدفع 100,000 وأنت 100,000 وسأعطيك شيئا من الربح أو بعض الربح أو قدرا طيبا من الربح أو سأرضيك، لا تخف، سأرضيك، هذه الألفاظ كلها لا تصح بها شركة العنان. لماذا؟ لجهالة الربح، والقاعدة تقول: كل شرط أدى إلى جهالة الربح فهو فاسد مفسد، مفسد للشركة. قال أهل العلم: وهذا الشرط منشأه تطلب الشارع للبعد عن النزاع والشقاق. الشارع يبعد الناس عن النزاع والشقاق وعن ما يفضي إلى النزاع والشقاق، فإذا اشترطنا شيئا معينا من دراهم معينة أو كان الربح مجهولا فهذا يفضي إلى النزاع، يعني عادة وغالبا، والشارع يأبى ذلك. قال رحمه الله: فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين لم يصح. هذه أربع مسائل حكم عليها المؤلف بحكم واحد، وهو عدم صحة عقد الشركة. ما هي هذه المسائل؟ أولا، إذا شرطا لأحدهما جزءا مجهولا، بل هذه ثلاث مسائل، شرطا جزءا مجهولا أو دراهم معينة أو ربح أحد الثوبين، هذه الثلاث المسائل حكمها واحد، وهو فساد ذلك الشرط، ومن ثم فساد العقد. أول هذه المسائل أو أول هذه المسائل أن يكون الربح مجهولا، بل هي أربع مسائل، احنا قلنا أربع ثم ثلاث، هي أربع، لأنه أولا قال لم يذكر الربح. نعم، لم يذكر الربح. إذا لم يذكر الربح بأن أعطيتك 100,000 وأنت تدفع أيضا 100,000 ونقوم جميعا بالعمل في هذا المال، ثم لم نذكر ربحا معينا، ما قلنا لك النصف ولي النصف أو لك الثلث ولي الثلثان، ما ذكرنا شيئا، فعند علماء المذهب هذا عدم ذكر الربح يبطل عقد الشركة. لماذا؟ لأن الربح غير معلوم، القاعدة تقول إذا كان الربح مجهولا بطلت الشركة. ومن أهل العلم من صحح ذلك، وربما يخرج هذا على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة، في مسألة فساد الشركة، إذا فسدت الشركة فعند شيخ الإسلام يعطى كل شريك نصيب المثل أو ربح المثل، بخلاف الجمهور يقولون إذا فسدت الشركة لا سيما إذا كانت الشركة شركة مضاربة فإن الربح كله لصاحب المال والعامل يعطى ماذا؟ أجرة، أجرة المثل. شيخ الإسلام يقول لا، العامل يعطى ربح المثل، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وهل بين القولين فرق؟ نعم، فرق كبير. فعلى القول الأول، قول الجمهور، لو أن المضارب أخذ برأي الجمهور فسيقول كل الأرباح لرب المال وأنا المضارب للأجرة، فلو خسرت الشركة فالأجرة باقية ثابتة ولا يعني الخسارة والربح، كما أن الربح كله له فالخسارة كلها عليه وأنا لي أجرة. وعلى قول شيخ الإسلام لو حصل ربح فلك أيها المضارب ربح المثل. يقال لأهل الخبرة في مثل هذه الشركات كم تعطون المضارب؟ قالوا نعطيه الثلث، ولا عبرة بما أعطاه رب المال في هذا العقد حقيقة. لو قال له رب المال لك النصف وبانت الشركة فاسدة فله الثلث لأنه ربح المثل. وعلى رأي الجمهور له الأجرة ولا يعنينا الربح والخسارة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. على كل حال، بناء على هذا التنظير فيقال بصحة عقد الشركة، ويعطى كل أحد من الشريكين نصيب المثل. واضح يا جماعة؟ يعني الآن أنا مثلا دفعت 100,000 وأنت دفعت 100,000، لكن أنت خبرتك أعلى وأنا خبرتي أدنى، واشتغلنا بهذا المال، ما حددنا الأرباح، استحى كل واحد منا أن يذكر الربح، ما قلت لك كذا ولا قلت لي لك كذا، ولم يجري عرف بأن لي النصف ولك النصف، ما جرى عرف بذلك. لو جرى عرف بأن لي النصف ولك النصف عند السكوت إذا دفعنا ذات المبلغ، فنعم نصير للعرف، لأن العرف يحل محل الشرط. لكن إذا لم يكن هناك عرف ولا شرط ولا ذكر للربح، فعلماء المذهب والجمهور يبطلون هذه الشركة. هناك قول يخرج على قول من جعل نصيب المثل في الشركة الفاسدة بجواز تلك الشركة. طيب بقينا الآن في الربح كيف نقسمه؟ قالوا نقسمه على جهد كل واحد منهما بناء على ما يقرره أهل الخبرة. أهل الخبرة يقول أنت مهندس وتجارتنا في أمور تتعلق بما أنت فيه من التخصص فلك الثلثان، والآخر ليس متخصصا فله الثلث، وهكذا. هذا ما ذهب إليه بعض العلماء بناء على ما سبق. قال رحمه الله: أو دراهم معلومة، أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا. بالمناسبة يا إخوة، بعض العلماء رأيته يذكر في هذا الموطن إذا لم يذكر الربح يصحح عقد الشركة ويجعل لكل منهما نصف الربح إذا كان المالان متساويين. ويستدل على هذا بما جاء أن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله عن الجميع قدما من غزوة نهاوند، وهما قادما من الغزوة مرة على أبي موسى الأشعري في البصرة، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عامل أبيهم في البصرة. من الخليفة؟ عمر رضي الله عنه. فأعطى أبو موسى عبد الله وعبيد الله ابني عمر مالا لبيت المال، قال لهما هذا المال توصلونه إلى عمر، وهذا المال سلف لكما، يعني نعم اتجر فيه، وهذا المال الذي أعطاهم من بيت المال، يعني قال لهما هذا المال تعطون أباكم لبيت المال، وهذا وجزء منه قرض لكما اتجر فيه، ما دام أن رحلتكما طويلة اشتريا من هنا ثيابا وقماشا وأشياء لا توجد في الحجاز واذهبوا به إلى الحجاز وبيعوا هنا تربحان. فاستحسن الفكرة وأخذ هذا المال قرضا واشترى به ثيابا وقماشا ونحو ذلك، وعاد إلى الحجاز، باع تلك الثياب والأقمشة والأمتعة وربحا، ثم قال لأبيهم هذا مالك، هو أعطانا مثلا 500,000 دينار مثلا، هذه 500,000 دينار. قال وما هذا المال الذي أراه معكم؟ قال هذه الأموال قد اقترضناها ثم اشترينا بها أمتعة وبعناها هنا وربحنا. قال لا، كل هذه الأموال لبيت المال وليس لكما شيء. لماذا؟ قال لأن هذه الأموال لبيت المال، وليس من حق أبي موسى أصلا أن يتصرف وأن يقول خذ هذه الأموال واتجر فيها، ليس له الحق أصلا، وما بني على باطل فهو باطل، فكل هذه الأموال لبيت المال. سكت عبد الله وعبيد الله ومحدثان عمر رضي الله عنه. فقال أحد الجالسين يا أمير المؤمنين هلا جعلتها قراضا، قراضا يعني مضاربة، يعني مضاربة، هلا جعلتها قراضا، يعني غاية ما هنالك كأنهما عمالا في مال لبيت المال، فصار كأنها مضاربة، هما بذلا بدنا وبيت المال بذل مالا، في هذه المضاربة هل ذكر الربح؟ ما ذكر الربح، لكن هذا المقترح قال له فأعطهما نصف الربح وخذ لبيت المال نصف الربح، فقال نعم، أما هكذا فنعم، فأذن عمر رضي الله عنه وأجاز هذه المضاربة، مع أنه في الأصل لم يذكر الربح. فبنى عليه بعض العلماء أنه إذا عقد عقد شركة عنان أو عقد مضاربة ولم يذكر الربح فعلى النصف لإجازة عمر تلك الشركة، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء وهو متوجه كما ترون. قال رحمه الله تعالى أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، كأن يقول له لك بعض الربح، لك نصيب طيب من الربح، سأرضيك من الربح وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز لأنه غرر وجهالة ولأنه قد يفضي إلى التنازع. قال رحمه الله أو دراهم معلومة، وهذه مسألة دراهم معلومة إخوة من المسائل التي يكثر معاقرتها، مع أن الفساد فيها ظاهر، فكثير من الناس حتى يطمع صاحب المال في المضاربات خاصة يقول اعطني 100,000 من مالك وسأضارب لك وأضمن لك 10,000 ربح، فهذا يفضي إلى فساد الشركة، الشركة الآن فاسدة، لأن ضمان رأس المال يفسد العقد، فكيف بضمان الربح؟ فلا يجوز أن يضمن دراهم معينة يقول نتشارك ولك 10,000 ولي 5,000 وما شابه ذلك، هذا لا يجوز لأنه قد يقطع الشركة في الربح، وهذا من القواعد المهمة جدا عند جمهور العلماء، قالوا كل شرط يفضي إلى قطع الشركة في الربح فهو فاسد مفسد للشركة. قطع الشركة في الربح أي قد لا يتحصل من الربح إلا هذه العشرة التي ذكرناها فتكون لك، وأنا ما الذي لي؟ فأنا حينئذ لا أربح شيئا، فلا يجوز حينئذ. وهذه القاعدة ذكرها عامة العلماء حتى إن بعضهم نقل الإجماع عليها، يعني كل شرط يقطع الشركة في الربح فهو فاسد ويفسد عقد الشركة، لأنه سيفضي إلى ألا يربح الطرف الآخر، إذا نقطع الشركة في الربح قالوا هذا ينافي مقتضى عقد الشركة. ما مقتضى عقد الشركة؟ أي شركة ما مقتضاها؟ الاشتراك في الربح والخسارة. أي عقد شركة، عنان، مضاربة، أبدان، وجوه، مفاوضة، كلها مبنية على الاشتراك في الأرباح والاشتراك في الخسائر. فإذا كان هناك شرط يقطع الاشتراك في الأرباح كان الشرط فاسدا مفسدا. هذا معنى يقطع الشركة في الربح، يعني يقطع الاشتراك في الربح، يقطع الاشتراك. فإذا قلت أشترط أن يكون لي ربح 10,000 ريال، هذا قد يفضي إلى أن لا يربح الطرف الآخر شيئا فيقطع الاشتراك في الأرباح، لأنه قد لا نربح إلا هذه 10 فتكون له ويكون الآخر قد خسر. قال رحمه الله تعالى: أو ربح أحد الثوبين، يعني اشترينا بهذه الأموال التي دفعناها ثوبين، فقلت أنا اعطني هذا الثوب رقم 1 سأبحث عن مشتري والربح لي، وأنت خذ ثوب رقم 2 وابحث عن مشتري والربح لك. ما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأنه أيضا قد يقطع الشركة في الربح. ربما ربحنا من الثوب رقم 1 ولم نربح من الثوب رقم 2، ربما ربحنا من ثوب رقم 1 ربحا كثيرا ومن ثوب رقم 2 ربحا يسيرا، هذا يفضي إلى التنازع وإلى قطع الشركة في الأرباح. أيضا مثله لو قلت لك لي ربح إحدى الصفقتين ولك ربح الصفقة الأخرى، أنت دفعت 100,000 وأنا 100,000 واشترينا بهاتين 200,000 مثلا سيارات، قلنا سنحرج على هذه السيارات 2، المرة الأولى الربح لي، المرة الثانية الربح لك، أيضا هذا لا يجوز. أو لنا سفرتان، أنت دفعت 100,000 وأنا 100,000، سنذهب إلى الصين، المرة الأولى سنشتري بنصف هذا المبلغ بضائع ونبيعها، المرة الثانية بعد 5 أشهر تذهب أنت وتشتري بالمتبقي من المال بضائع تبيعها. السفرة الأولى ربحها لي، السفرة الثانية ربحها لك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه قد يقطع الشركة في الربح. ربما ربحنا من التجارة الأولى وما ربحنا من التجارة الثانية، من السفرة الأولى ولم نربح من السفرة الثانية، من الأمتعة الأولى ولم نربح من الأمتعة الثانية، وهكذا. فكل شرط أدى إلى عدم الاشتراك في الأرباح أو الخلل في اشتراك في الاشتراك في الأرباح فإنه يكون فاسدا. قال رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة، أي وكما أنه يشترط في شركة العنان أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، فكذلك يشترط لصحة المساقاة ولصحة المزارعة ولصحة المضاربة أن يكون الربح أيضا جزءا مشاعا معلوما. ففي المساقاة وهي عقد يدفع عن طريقه أرض لمن يسقيها على أن يكون الزرع بينهما على ما اتفق، أو دفع أرض وزرع لمن يسقيه على أن الثمر بينهما على المتفق عليه. أعطيك أرضا مزروعة قد زرعتها، فأقول قم على هذه الأرض بسقايتها والعناية بها والثمر بيننا النصف بالنصف، أو الثمر أو لك ثلث الثمر ولي الثلثان إلى آخره. هنا يشترط أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، فلا يجوز أن أقول لك من هذا الثمر مثلا 1,000 كيلو ولي ما تبقى، ما يجوز هذا، لأنه قد لا تأتي الأرض ب1,000 كيلو من الثمر، وقد لا تأتي إلا ب1,000 كيلو فتأخذه أنت وأنا أخسر. وكذلك المزارعة، ويدفع أرض لمن يقوم على زراعتها والعناية بها على أن يكون الثمر بيننا أو على المتفق عليه. نعم مجمع عليها، وهذا يفضي إلى إبطال العقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يسمى بالماذيانات، وسيأتي معنا إن شاء الله في المزارعة والمساقاة. يعني لا يجوز أن أقول لك مثلا خذ هذه الأرض ازرعها وترى الجهة اللي عند النهر ثمرها لي والجهة الأخرى اللي بعيدة عن النهر ثمرها لك، هذا لا يجوز، لأنه قد لا ينبت إلا الثمر الذي قدمت إلا الشجر الذي عند النهر، أو قد يكون الشجر الذي عند النهر ثمره حلو والثمر الذي في الجهة الأخرى ثمره غير حلو حامل، وهكذا. هذا يفضي إلى التنازع إلى الخصومات، هذا كله ممنوع وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا في المضاربة، فلا يجوز أن أقول خذ هذه 100,000 وضارب بها على أن لي 10,000 من الأرباح، وما تبقى فهو لك، لا يجوز، لأنه قد يقطع الشركة في الربح كما تقدم. ثم قال: والوضيعة على قدر المالين. كان الأولى ألا يجعل كلمة أو جملة الوضيعة على قدر المالين بشرطة كبقية الكلمات المتقدمة لاختلاف حكمها الآن. يعني هذه مسألة جديدة، والوضيعة على قدر المال هذه مسألة جديدة ليس لها علاقة بقوله وكذا مساقة ومزارعة مضاربة. الوضيعة يعني الخسارة، فالخسارة على المتفق عليه ولا على قدر المال؟ على قدر المال، وهذه قاعدة إجماعية ما يجوز خرقها. لو أنا دفعت 100 وأنت دفعت 200 ثم دخلنا في تجارة، الأرباح على المتفق عليه، قلت أنت الأرباح النصف بالنصف، موافق؟ قلت أنا موافق، وأنت قلت أنا موافق، إذا دفع 200 قال أنا موافق، الربح نصف بالنصف لا إشكال. لكن لا يجوز أن أقول لك إذا خسرنا فأنا أخسر النصف وأنت تخسر النصف، لأنك دفعت الثلثين وأنا دفعت الثلث، فالخسارة مردها إلى رأس المال، إلى رأس المال، وأما الربح فمرده إلى المتفق عليه، وهذه قواعد متقررة عند العلماء. فضل شيخ. نعم جميل. قالوا الربح يتحصل من مال أو عمل، من مال أو عمل، فلا يلزم أن يكون من مال، فأنت تدفع 100 وأنا أدفع 200، لكن أنا عندي أنت عندك خبرة، أنت عندك خبرة وافية، فأنا رضيت بأن أدفع أكثر مقابل خبرتك فلا بأس. فبعض العلم قال الربح الزائد لا بد أن يقابله مال أو عمل زائد أو خبرة زائدة. ومن أهل العلم من أجاز أن يكون الربح يعني على محض الاتفاق وإن لم يقابله شيء، ولم يقابله شيء. نعم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الربح مبني على اتفاق الطرفين، لأني قد أسقطت جزءا من حقي. الحق لا يعدون، نعم، نوع من المسامحة، الحق لا يعدون، أنت دفعت 100 وأنا دفعت 200 وكلانا في الخبرة سواء، ثم قلت لك والأرباح بيننا. يفترض أن الربح الذي لي أكثر لأن دفعت الأكثر، لكن أنا أذنت بأن يكون الربح، أسقطت جزءا من حقي، الحق لا يعدونه فلا بأس. نعم تفضل. أن يعمل أحسنت. نعم، يعني صاحب 100 يقوم بالعمل بنسبة 90% وصاحب 200 يقوم بالعمل بنسبة 10% واتفق على ذلك لا إشكال. المهم أنه عند الخسارة لا نرتد إلى العمل وإنما نرتد إلى رأس المال. نعم ها؟ نعم أبشر. الآن أنت دفعت 100 وأنا دفعت 200 ودخلنا في تجارة، ثم صار في هذه التجارة بيع وشراء، ربح وخسارة، المحصلة النهائية بعد أن نظل المال، نظل المال يعني تحول إلى نقد، نظرنا إلى أموالنا فإذا هي 150,000، هل نقتسم هذه 150,000 نقول لك 75 ولي 75، ولا على قدر رؤوس أموالنا؟ لأن الآن نحن خاسرون، نقول على قدر رؤوس أموالنا، اللي دفع 100 سيخسر الثلث، واللي دفع 200 سيخسر الثلثين. نعم سيخسر الثلث، اللي دفع 100 سيخسر الثلث، واللي دفع 200 سيخسر الثلثين، وهكذا. إذا الخسارة على قدر الأموال. نعم له 100، دافع 200 سيأخذ 100 ودافع 100 سيأخذ 50. نعم، فهذا خسر وهذا خسر. نعم. مثله؟ نعم. أما الربح لو في هذه التجارة ذاتها، الآن أنا دفعت 100 وأنت دفعت 200 واتفقنا أن الأرباح النصف بالنصف وحصلنا على مثلا 600,000، نقول 600,000 أول حاجة نرجع رؤوس الأموال، يا صاحب 200 خذ 200، يا صاحب 100 خذ 100، كم بقي؟ بقي 300، اتفقنا على أن الأرباح النصف بالنصف، 150 لك و 150 لي، هكذا. فالخسارة على قدر الأموال والربح على قدر المتفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين، بمعنى لو أنك دفعت 100,000 لهذه التجارة وأنا دفعت 100,000، لكن إلى الآن ما خلطنا المالين، 100,000 معك و 100,000 معي، فقمت أنت وتصرفت بال100,000، شريت أراضي وبعتها، وأنا صرفت 100,000 التي عندي، شريت أراضي وبعتها وهكذا، هذه الشركة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأنك دفعت 100,000 وأنا دفعت 100,000 على أننا نشترك في أرباح وخسارة هذه 200، سواء خلطناهما أو لم نخلطهما، ما يشترط الخلط، لا يشترط الخلط. وهذا سيتضح أكثر في شركة الأبدان، شركة الأبدان أظهر وأظهر، أنت حداد وأنا نجار، وأنت تقوم بالحدادة، قد تربح في هذا اليوم 1,000 وأنا أربح 50 ريال، في نهاية اليوم نقتسم 1,050، أنت تأخذ نصفها وأنا نصفها، معنا ما اختلطنا أبدا، أنت في دكانك وأنا في دكاني، قد تكون أنت في قرية وأنا في قرية أخرى، ومع ذلك صحت عند علماء المذهب، وسيأتي بيان الأدلة في ذلك. فشركة العنان أيضا لا نشترط خلط المالين، لماذا؟ قال أهل العلم لأن الأرباح غير متوقفة على الخلط المالين، ومقصود الشركة الأعظم هو ماذا؟ الأرباح، فالأرباح يمكن أن تتحصل من غير خلط المالين، إذن لا نشترط خلط المالين، لا نشترط خلط المالين. قال رحمه الله ولا كونهما من جنس واحد، أيضا لا نشترط أن يكون المالان النقدان من جنس واحد، قد تشترك أنت بدنانير وأنا أشترك بدراهم، دنانير ذهبية ودراهم فضية، قد تشترك أنت بريالات وأنا أشترك معك بدولارات، فلا يشترط لا خلط المالين ولا أن يكونا من جنس واحد ولا أن يكونا بنفس القدر كما تقدم معنا، يعني ولو كانا متفاوتين. قال رحمه الله فصل الثاني المضاربة. قبل أن نأتي المضاربة هنا مسائل مهمة ذكرها البهوتي تتعلق بشركة العنان، اختصرناها على ما يأتي. أولا كل ما يشتريه الشريك للشركة فهو كل ما يشتريه الشريك للشركة فهو للشركاء جميعا، ربحه للشركاء جميعا وغرمه عليهم جميعا. نحن 3 شركاء وذهبت أنا بهذا، ومثلا كان عندك 100,000 وعندي 100,000 وعند الثالث 100,000، ما خلطناها، ذهبت أنا إلى سوق معين فأعجبتني سيارة اشتريتها، عند البيع خسرناها، اشتريتها 100 بعناها 8، الخسارة هذه تلحق بي خاصة أو بجميع الشركاء؟ بجميع الشركاء، فتجبر من ربح الآخر، الثاني اشترى سيارة وباعها بربح، نجبر هذه الخسارة بربح الثاني وهكذا. هذا إذا اشتراها لمن؟ للشركة. لكن لو اشتراها لنفسه أرسلناه إلى الصين يشتري بضائع، نحن شركاء، أنا مكثت هنا وذهب إلى الصين، أنا مكثت في المحل هنا وذهب يشتري بضائع وسيعود، ذهب 100,000 للشركة وذهب 100,000 جيبه الخاص، فاشترى لنفسه واشترى للشركة، اشترى لنفسه واشترى للشركة، فإذا خسر فأي الخسارتين تجبر وأيها لا تجبر؟ ما اشتراه للشركة خسارته على الجميع فيجبر من ربح آخر، وما اشتراه لنفسه فلا يجبر، أنه هذا لنفسه. وهذا قد يحصل فيه النزاع، فيبيع شيئا فيربح فيه فيقول الشريك الحمد لله ربحنا، قال الحمد لله أنا أحمد الله فقط لأن هذا من مال الخاص، إلا إن كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فتحمد الله من هذه الحيثية، وإلا لن ينالك ربح من ذلك. قلت ما ولما لماذا لا ينالون ربح؟ قال لأن هذا من جيبي الخاص وأنا لم أشتريه للشركة. فهنا أيضا محل نزاع بين العلماء لو اختلف وقال لا بل كل ما اشتريته فهو للشركة، لأنك سافرت لأجل الشركة، التذاكر على حساب الشركة، ما تشتري شيء إلا الشركة. فقال لا أنا اشتريت هذا للشركة وهذا لي، أعجبني هذا فاشتريته. فلو تنازع فالقول قول من الآن؟ ها؟ أو قول الشريك لا اللي سافر لأنه مصدق أمين، لأنه أمين، فقال يا أخي أنا نعم سافرت ولكني اشتريت هذا لنفسي. فإن جرى عرف بأنه لا يشتري إلا للشركة فإنه يدفع أجرة هذا السفر، يعني نقول له أنت سافرت واشتريت للشركة واشتريت لنفسك، فتدفع قسطها من التذكرة. لكن لو أن العرف لم يجري بذلك فالأصل أنه لا يدفع شيئا، والأرباح المتحصلة مما شراه لنفسه له خاصة، والأرباح المتحصلة مما شراه للشركة للجميع. المسألة الثانية تذكر البهوتي قال: لكل واحد من الشركاء حق في التصرف النافع للشركة. لكل واحد من الشركاء الحق في التصرف النافع للشركة، فلكل واحد منهم أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال. يحتال يعني نعم من الحوالة كما تقدم معنا، ويرد بالعيب، وهكذا كل ما كان في صالح الشركة فكل واحد من الشركاء له الحق فيه. المسألة الثالثة: ليس لأحد من الشركاء أن يتصرف تصرفا يضر بالشركة، كأن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي قريبا. يعني مثلا نحن في هذه الشركة، جاءتني أمي تشتري مني سيارة، أنا أبيع للناس بمئة ألف لأنها أمي، بعتها برأس المال، قلت والله أنا شريتها بتسعين خذها بتسعين، أو ربح أقل من ربح المثل، نبيعها بمئة بعتها بواحد وتسعين ألفا، فهنا يضمن الفرق. إذا لأن هذا التصرف يضر بالشركة، ليس لك الحق أن تفعل ذلك، لك الحق أن تلغي ربحك فيما بعد تعطيه أمك إن شئت، أما والشركة قائمة فليس لك إلا أن تبيع بثمن المثل، فلو حابيت أحدا وبعته بأدنى تدفع الفرق في هذه البيعة، وليس له الحق بأن يقترض على الشركة. كل هذه التصرفات لا تجوز إلا إذا أذن الشركاء، فقال يا جماعة جاءتني أمي تشتري مني سيارة، أو جاءني أبي يشتري مني سيارة، أو أخي، وأنا صراحة يعني أستحي أن أبيعه بمثل ما أبيع الناس، سأغض من قيمتها قليلا، يعني سأغض من الأرباح قليلا، قالوا لك ذلك، فإذا أذنوا الحق لا يعدوهم فلهم ذلك، أما إذا لم يأذنوا فيدفع يضمن الفرق. المسألة الرابعة: يلزم كل شريك أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، أن يلزم يعني يلزم كل شريك أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، من نشر ثوب وطيه وقبض نقد وحرز سلعة ونحو ذلك. يعني إذا جرت العادة بأنه هو الذي يتولى نشر الثوب، هو ينشر الثوب، ينشره يعني يعرضه للبيع، أو يطويه هو يطويه، أو يقبض النقد هو يقبض، أو يحرز تلك الأمتعة في مكان معين يحرزها في مكان معين، إذا استأجر من يفعل هذه الأفعال التي تلزمه فما العمل؟ نقول لا بأس إذا استأجرت من يصلح، لكن عليك دفع الأجرة من مالك الخاص وليس من مال الشركة. مثلا أنا اتفقت مع شريكي أني السبت والأحد والاثنين أكون في الدكان، وبقية الأيام يكون هو في الدكان، الأيام التي أنا فيها انشغلت، سافرت، مرضت، فوكلت غيري بأجرة، قلت يا فلان اذهب السبت والأحد والاثنين تبقى في الدكان ولك كل يوم مئة ريال، هذه المئة ندفعها من صندوق الشركة ولا من مال الخاص؟ من مال الخاص، لأنه عمل قد أنيط بي يلزمني هذا العمل، فكذلك إذا وكلت أحدا فأنا أدفع له الأجرة. إذا جرت العادة بأن المضارب مثلا يسافر على حسابه، مثلا فإنه يسافر على حسابه، جرت العادة بأن المضارب يقوم مثلا، أو خلينا نقول المزارع يقوم بتسميد الزرع وسقي الزرع والعناية به، هو استأجر إنسانا يقوم بهذه الأعمال، فهل هذا على الشركة؟ لا، وإنما نقول هذا من ماله الخاص وهكذا. قال رحمه الله: فصل الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. نأخذ شيئا من المضاربة ونتم إن شاء الله بالدرس القادم. المضاربة مفاعلة من الضرب، ضربه يضربه ضربا ومضاربة، وأيضا ضرب في الأرض ضربا ومضربا بالفتح، أي سار في ابتغاء الرزق كما قال علماء اللغة، وخرج فيها تاجرا أو غازيا. ويقال الطير الضوارب، يعني الطير التي تطلب الرزق. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض يعني سافرتم في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون للتجارة كما ذكر علماء التفسير. وخلاصة التعريف اللغوي أن يقال إن المضاربة تأتي على معاني أشهرها معنيان: السفر والسير والإسراع، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الكسب والاتجار، ونحن يعنينا منها المعنى الثاني، وإن كان المعنى الأول له علاقة أيضا بالمضاربة. أما المضاربة في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعريفات، وقال بعضهم أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. وقيل هي عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر، عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر، وهذا التعريف أولى. لماذا؟ لماذا التعريف هذا أولى مع أن الأول أشهر؟ التعريف الثاني أولى لماذا؟ لأنه عرف المضاربة بأنها نعم بأن عقد شركة، وهذا يلائم المقصود الأصلي لهذا العقد، لأن مقصود المتعاقدين هو الربح المتحصل من هذه الشركة. أما التكييف الفقهي للمضاربة، المضاربة إخوة لها تكييفات بحسب الطور التي هي فيه أو الطور الذي هي فيه. فعقد المضاربة أولا إيداع، عبارة عن إيداع، أنا أودع لك 100,000، وهو توكيل عند العمل. إذا بدأت أنت تعمل أيها المضارب فأنا قد وكلتك بتحريك مالي. وشركة عند الربح، إذا حصل هناك أرباح فهي شركة نشترك في الأرباح. وغصب إن خالف المضارب، إن خالف المضارب فهو غصب، يده يد غصب ويضمن. وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك أو إن شرط كل الربح للمالك يسمى بضاعة وإبضاعا. والإبضاع هو أن يكون الربح كله لرب المال، أن يكون الربح كله لرب المال. أعطيك 100,000 فتقول لي أبشر سأتاجر لك بال100,000 والربح كله لك أيها المالك، هذا يسمى إبضاعا وبضاعة، يسمى إبضاعا وبضاعة. طيب، هو عقد إيداع عند تسليم المبلغ، وتوكيل عند العمل، وشركة عند الربح، وغصب عند المخالفة إذا خالف المضارب رب المال، وبضاعة إن شرط كل الربح لرب المال، وقرض إن شرط كل الربح للمضارب، إن شرط كل الربح للمضارب. وفي بعضها خلاف سيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. أهل العراق يسمون هذا العقد مضاربة، وأهل الحجاز يسمون هذا العقد قراضا ومقارضة. لماذا سمي مضاربة يا أهل العراق؟ قالوا لأن المضارب غالبا يسافر يضرب في الأرض، يسافر بهذا المال. لماذا سمي قراضا يا أهل الحجاز؟ قالوا لأن رب المال يقرض من أمواله جزءا ويعطيه للمضارب. إيش معنى يقرض؟ يعني يقطع، يقتطع. ولأنه بعد ذلك يقرض جزءا من الربح ويعطيه للمضارب. واضح يا إخوة؟ فالقرض أو القطع من جهتين: أول شيء يقتطع رب المال من ماله جزءا وأعطاه المضارب، ثم ثانيا يقتطع جزءا من الربح ويعطيه للمضارب، فسمي مضاربة. وقيل من المقارضة وهي المساواة والموازنة، سمي هذا العقد بذلك لأنه يستحق كل منهما الربح، تساوى من هذه الحيثية. المالكية والشافعية استعملوا أي لفظين؟ القراض والمقارضة. والحنابلة والحنفية استعملوا لفظ المضاربة. ولهذا من الطريف أن بعضهم يقول لم أجد أحكام المضاربة في كتب المالكية ولا في كتب الشافعية. نقول هي موجودة لكن باسم المقارضة والقراض. وأيضا العكس، لو قال باحث آخر لم أجد القراض عند الحنابلة والحنفية، نقول هو موجود لكن بلفظ المضاربة. والمضاربة مشروعة باتفاق العلماء في الجملة، كما نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وكذلك ابن المنذر وغيرهم كثير، نص على أنها محل إجماع، دل عليها الآية المتقدمة وآخرون يضربون في الأرض إلى آخره، ودل عليها أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن وسلم، وقد أقرهم العباس بن عبد المطلب كان إذا دفع مالا مضاربة يشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن إلى آخره، وهذا الشرط رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه كما ذكر ذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهما من أهل الحديث، وقوى ذلك الإسناد ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا الأثر المتقدم الذي ذكرناه أثر عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر يعضد هذا، والحاجة تدعو إلى المضاربة، فإني قد أملك الدنانير والدراهم لكن لا أملك الخبرة الوافية للتجارة بهما، وأنت تملك التجارة لكن لا تملك الدراهم والدنانير، فكان من المناسب أن يباح أن أعطيك الدراهم والدنانير فتعمل عليهما والربح بيننا على المتفق عليه. وفي اللقاء القادم نكمل إن شاء الله تعالى بقية أحكام المضاربة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.